لو فيه نقاب فوق النقاب غطاء خفيف، يعني مرة لبست نقاب نقول هذا حرام كذا، لو أخذت فوق قماش ثاني وضعت على العينين، يعني العينان فيها وضوء لكن ليست مكشوفة. فهمت شلون؟ إيه ليه؟ ها؟ إيه ليه؟ ها؟ في إيش؟ لأنها زينة، في زينة، هو العلة النقاب الزينة. إذا كانت المرأة لو امرأة قالت أنا نظري ضعيف لازم أكشف النقاب، وضع عليه جلباب أو حجاب أو ما إيش هذا غطاء، يعني حجاب خفيف، تقول مش حال لو قالت ما أشوف، طيب شو نقول؟ تمسك أختها، لو ما قالت لا أنا بسوي كذا نقول فدية، تمام؟ ما تشوفيني ما أشوف، كيف حطي الغطاء هذا بس تخيرين بالفدية، طعام صوم أو دم. ظن النقاب معروف ولا لا؟ أي حرمة تلبس كذا، يعني ما حكم لبس الجورب المرأة؟ ما في بس تلبس كل شيء إلا النقاب والقفاز. يقول ما حكم تغطية المرأة بملاصق بالإحرام؟ مثل ما ذكرنا لكم المرأة تغطي بملاصق لرأسها، تلبس على رأسها شيء، كل يوم تلبس فستان، ما في بس، فقط القفاز والنقاب. وباب أولى البرقع، يقول لدى القول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب أن يجوز لها أن تغطي وجهها، لا، لأن العلة ليست في الكشف وعدمه، العلة في الزينة، في زينة في الوجه في الحج. قل ما هو القول الراجح في غطاء المرأة لوجهها في غير الحج؟ الله ذكره في القرآن، الله يقول للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار الذي على الرأس يضربنه على جيوبهن، الجيب كان النساء يضعون داخل هنا جيب مخبات هنا حتى تضع هذا هنا حتى ما يسقط، تخطى تمام، عرفت؟ ذلك من أعلى أسفل إلى أعلى مع هذا حتى لا يسقط شيء مع الهواء وغيره. هذا معنى الآية، لو فهم النساء معنى هذا إزالة اللبس، وليضربن بالخمر على الجيب الذي يلبسه بعض الناس المخيط بالرجال، يجوز وما هو داعي المخيط، مخيط مثل ما تعرفون، بس عشان أوضح لكم سلم قال ولا يلبس القميص كذا ولا العمامة، القميص ما هو أقرب شيء له الآن؟ ثوب. وكان أحب لباس أحب لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو القميص، وأقرب شيء له في الوصف القميص هو للثوب الآن. إذا كان له غطاء يسمى برنس، مثل ذلك مثلا يقول البرانس، ما تلبس ثوب وفي شيء يغطي الرأس، لا تلبس ثوب ولا تلبس أيضا ثوب يغطي الرأس، وأيضا لو لبس ثوب قال ولا العمامة، لا تلبس العمامة، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل ما تعرفون لبس إزار ورداء، لكن أحب الثياب إليه القميص. يقول ألا يقاس الجورب بالقفاز؟ الله أعلم، يعني النساء في الركوب البعير وغيره إذا ركبت قد ينكشف شيء من الساقين، فأذن لها أن تلبس الجورب، لكن القفاز لا، بالإمكان تغطيته بالعباءة. واضح؟ نعم. يا إيش معنى التخليل؟ إيش حكمها؟ إيش تقول إيش حكمها يا إيش حكمها يا التفصيل؟ إذا كانت كثيفة اللحية في السنة، وإذا كانت خليلة يغسل كامل. قل ما الدليل أن الدلك الأعضاء الوضوء سنة؟ لأن الله أمر بالغسل ولم يأتي نص على الدلك. يعني لو شخص مثلا فتح الحنفية وضع تحت يده تحت الحنفية من غير الممس يكفي، لكن الدلك اللي يسمونه الناس فرك هذا أكمل، وهو من إسباغ الوضوء. ظنيت حديث بريرة شارحينه، بكرة نأخذ بريرة مع حديث بريرة مع الباقي، أنا ما نسيته بس ظنيت ما أخذينه. نعم. يقول ما حكم حلق اللحية بالتفصيل المبسط؟ بالتفصيل المبسط قال ابن حزم أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، يعني بإجماع العلماء حرام. نعم. قل هل هذا المنبر الذي يوضع في الحوض حديث هو الموجود الآن اليوم؟ بذاته ليس هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم احترق في سنة 654، والله عز وجل قادر على إعادة منبر النبي عليه الصلاة والسلام كما كان إن كان يلزم نفس عين المنبر. يقول صحيح أن الجنة فوق والنار تحت؟ لا لا، جنة ونار في مكان واحد، والله أعلم، يعني ليس فيها أسفل وفوق، لكن الجنة فيها درجات وعالية، والنار لها دركات، يعني أقصد أنه ليس مثل المحشر النار تحت، لا قد يكون تحت متساوي وتحت، وأن الجنة فوق، والله أعلم. ما معنى طوله الشهر وعرضه شهر؟ يعني مسيرة شهر للإبل، تمام؟ كيف يعني مثلا من صنعاء إلى إيلات 1200 كيلو، لو تحسب 30 يوم التي هو شهر ضرب في اليوم 40 كيلو، كم؟ 1200 كيلو. ومثل ما قال مثلا، لأن النصوص والشرع تأتي بما يفهمه المخاطبون. يقول هل الحوض المورود، هل الحشر يوم القيامة هو الورود على الحوض يكون على الأرض أم فوق السماء؟ لا، تبدل، ما في لا أرض ولا سماء، خلاص. الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الله يقول السماء انشقت وانفطرت، سنتهي كل شيء، الأرض تزلزل والجبال تسير والبحار تفجر. يقول هل كل من شرب من الحوض تجاوز الصراط؟ الله أعلم. لا الحديث ما يجاء، ليس كل من شربه، لأن فيه كلاليب. الصراط كما سيأتي عبره على القول الراجح أهل المسلمون، يعني أهل التوحيد المؤمنون. أما الكفار من أرض المحشر يزجون في نار جهنم. يقول من الفرق بين النجوم والكواكب؟ الله يقول الجوار، الجوار الكنس. النجوم ثابتة والكوكب يسير، النجم يسير والكوكب ثابت، إذا طلع النجم قالوا كذا، أما الكوكب ثابت. كوكب الزهرة يغيب ويطلع ثابت، مريخ يغيب يطلع ثابت، لكن النجم مثل نجم سهيل والشعرى وغيرها والزهرة تظهر وتغيب. هذا من الأقوال في التفريق بينهما. قل هل الجنة والنار متساوية؟ الله أعلم، أمر غيبي. لكن النار يتزحمون فيها لأنهم كثر، والله وعد بمل الجنة والنار، وأما الجنة لأنهم قلة، أما أهل الجنة فهم قلة ولهم قصور وأماكن فسيحة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، المؤمن في الجنة اللؤلؤ، خيمة من لؤلؤ مجوفة 60 ذراعا في السماء، أما النار لا، متحشرين فيها والعياذ بالله. يعني شباب السعة النار لها 7 أبواب والنار لها 8، ما قلتهم لما يتزاحمون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا جماعات، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وهم عطاش في النار. يقول هل النار درجات نازلة؟ نعم نازلة، مثل ما قال الله هل المنافقين في الدرك الأسفل، في أسفل وفي نعم. كلام إبراهيم، درس العقيدة الماضي، أنا إيش ما سمعتك، أنا إيش محاسبة الناس؟ طيب كيف حاسب المؤمن؟ نعم، إيش معنى قرب ذنوبه يا عمار؟ ها؟ لا، إيش معنى قرب ذنوبه؟ إيه بعد كذا الله طيب أمام الخلق نعم، بينه وبين الله، وهذا من فضل الله على المؤمن سبحانه وتعالى، يعني أنه ما يفضح أمام الناس. طيب والكافر يا شيخ؟ صحيح، ما يحاسب محاسبة من توزع الحسنات والسيئات. يعني المؤمن إذا قرر بالذنوب مثل ما قال صهيب ينظر إلى حسناته كثيرة درجاته في الجنة كيف، أو قليلة وتذهب نعم قد يزج في النار. طيب والكافر ما في الميزان هذا؟ طيب الكافر المؤمن يقرر ثم يجازى توزع الحسنات، يعني الله أعلم. حتى لو انخفت الميزان الناس ما يعلمون عن هذه السيئات ما هي، الله أعلم. أما الكافر لا، ما في ميزان، كيف يحاسبون الكافر؟ تعدد، ما نتعدد، إيه تحصى يعني تناقش. طيب كريم ثاني بعد ما تعدد؟ أه؟ لا قبل، نعم يا حافظ. ها؟ تحصى، إيش معنى تحصى يا مصطفى إبراهيم؟ أنك غايب. ها؟ يلا عطنا إيش معنى تحصى وتقرر. ها؟ لا بعدها تقرر ويقول فعلت كذا، تحصى الذنب هذا عددها كذا، نعم غيرها، تعدد تحصى. ها؟ يجزون عليها. طيب غيرها؟ ها؟ يوقفون عليها، هذا اللي سويت هذا. يعني كل هذا من باب التعذيب والعياذ بالله. لا يعني مثلا لو شخص عمل ذنب الآن، مثلا لو فلان ضرب فلان، تأتيه أنت ضربت فلان وفلان، صح ولا لا قدام الناس، وأنت فعلت كذا وانظرت كذا وكم مرة سويت كل من الناس، هذا تعذيب. والله ما يظلم أحد، لأن الكافر جحد الله في الدنيا، ما قدر الله حق قدره، استخف بالله وغيره كافر، يقرر تعدد يزون بها يعني يعاقبون بها كذا. في صحيح مسلم يطعم الكافر طعمة في الدنيا إذا كان ما عمله من خير، إذا كان ما إن عمل عملا لله فيه خير، مثل لو أطعم كلب أو أطعم شيء والأعطى فقير أو بر بوالدته. طيب يا عبد الله، البلوغ كان عن إيش؟ إذا استيقظ استنثار. لماذا خص الخيشوم؟ خيشوم ما الخيشوم يا بلال؟ إيه من داخل. لماذا خص الخيشوم إن الشيطان يبيت فيه؟ ها؟ إيه مكانته مفتوح يعني. يعني العين مغمضة في الغالب، الفم مغمض، الأذن واحد نايم عليها إما يمين ولا يسار، لكن الأنف لازم. طيب الشيطان كبير في حجمه ولا غير كبير؟ أيوة. طيب أعطنا دليل على هذا، أنه صار صغير ودخل الخيشوم، أعطنا دليل أن الشيطان كبير في حجمه لكنه ذليل وحقير في فعله، يصعدون السماء فوق وعرش الرحمة عرش إبليس البحر، دل الله أعلم فيه كبر في حجمه، لكن قادر الله بقدرة الله يجعله يتشكل حيوان أو غيره. طيب البراء الاستنشاق ثلاثا، هذا يفعله متى؟ إيه مع الوضوء ولا قبل ولا بعد؟ مع الوضوء. طيب علي زاد الدرس الماضي ما هو في إيش؟ محظورات الإحرام. طيب وش المحظور الثامن؟ عقد النكاح كذا الجماع. طيب لو شخص جامع امرأته قبل الحج قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ يفسد الحج. أيوة غيره ما يقضي ثاني عام ثالث غيره نعم ها تمضين فيه يعني ما يخرج من عرفة وخلاص يروح يقول له لا كمل الحج وعده السنة الجاية وعليه إيش؟ طيب سألكم فرائض. يلا عمار عبد الله خذ دم عندك. يلا عبد الله لا عطنا مثال في غرقة، لو شخص هو وأبوه ذهبوا إلى مكة فانقلبت السيارة فماتا جميعا، عطنا مثال كل واحد من ورثتهم كيف؟ ها الحمل ما خدته الحمل خذنا. يلا عطنا مثال الحمل ما يحتاج له مسألة، حرمة حامل وبس. إيش هذه ثاني وشي ذكرينا؟ طيب الرؤوس كم في انكسار؟ يلا كم ثلاثة صح؟ اثنين. يلا 14 يصير هنا 2 7 7. طيب يلا يا سلمان كمل. يلا عشان تكمل يا عمار بعده كل واحد 7 كذا. طيب يلا عمار كمل. هاي عمار كمل خلاص يا حسين. شوف يا عمار شلون بدل 4 حط 6 هذه، لان 2 ضرب 8 16. براء الحين تكمل بعد يا براء. اصل المساله كم؟ ها فينا شوف يا عمار 3 8 وش بينهن؟ ها وبين 8 3 ضرب 23 24 يا سمس. ها شو ها عمار الورثه منهم الحين زوجه ها انثيين يعني وبن 56 تقسيم ها كم راس عندك؟ 4 ولا لا؟ طيب 28 تقسيم 4 ها ها 8 كذا كم؟ 7 خلاص. شلون 7 ما تجي ما سوينا شيء؟ 7 7 ايوه. طيب يلا يا براء ها شو مسات ايش؟ ها يلا استكفيكم الصبور. ها شوف خله هنا هذه في بنتها، شوف هذه يا براء لانه يذكر انثى، حط هنا انثى وهنا ذكر انثى. الرؤوس كم؟ 3 نعم ها 7 14 اي بس اللي تحت كم؟ خلاص تمام. يلا هشام الحين نعطيك بعد هشام. يلا عمار خذ كم؟ ما سويت عمار؟ ها يصير حمر ميت يصير يا ذكر يا انثى. ها شو المسألة كم طلع؟ هذا وش 24 مع من مماثله؟ مع 24 الثانية ايش تبغى؟ طيب هذا ها يلا طيب تمام يلا اللي بعدها. عمار هنا 32 زي هذه ميب. طيب 96 ها 96 كم طلع عندك؟ يلا ضرب كم؟ ها ها طيب طيب تطلع الجامعة كم؟ الجامعة 480 تمام بكرة نكمل إن شاء الله.